بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب أذكار الركعة الثانية. اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من الفرض والنفل وغير ذلك من الفروع المذكورة إلا في أشياء. إذن الركعة الثانية نفس الركعة الأولى، وسواء هذا كان في الفريضة أم في النافلة، ولكن تستثنى أشياء. قال: أحدها أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن، يعني اتفقوا على أن التكبيرة لا بد منها، وذهب الجمهور إلى أنها ركن، وذهب الحنفية إلى أنها شرط. قال: وليس كذلك الثانية. فالركعة الثانية لا يوجد تكبيرة الإحرام، إنما يوجد تكبيرة الانتقال. قال: فإنه لا يكبر في أولها، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود، مع أنها سنة، باعتبار أن التكبيرات عند جمهور أهل العلم سنة، خلافا لمذهب الإمام أحمد حينما أفتى بوجوبها. الثاني، أي الثاني من الأمور المستثنات، فالركعة الثانية والثالثة والرابعة. لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى. الركعة الأولى فيها دعاء الاستفتاح، أما الركعة الثانية والثالثة والرابعة فليس فيها دعاء الاستفتاح. الثالث، قدمنا أنه يتعوذ في الأولى بلا خلاف. فالركعة الأولى يتعوذ قبل القراءة، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الثانية خلاف، الأصح أنه يتعوذ. اختلفوا في الركعة الثانية والثالثة والرابعة هل يتعوذ أم لا يتعوذ، فمنهم من قال بأنه يتعوذ لأنها لأجل القراءة، فكل ركعة لها قراءتها، ومنهم من قال لا يتعوذ لأنه يكفي التعوذ الأول لأنه لعموم القراءة وليس لخصوص كل قراءة في كل ركعة. الرابع، المختار أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدمناه والله أعلم. يعني المختار أن الإمام حينما يؤم الناس وكذلك المنفرد حينما يصلي يجعل قراءته في الركعة الأولى أطول من قراءته في الركعة الثانية. ثم قال: باب القنوت في الصبح. بدأ هنا الحديث على القنوت، والقنوت لا يكون إلا في النوازل على الصحيح المختار من قولي أهل العلم. يقول النووي، ونحن نعلم بأن النووي شافعي المذهب، بل هو محرر المذهب الشافعي من زمانه وحتى يومنا هذا، كل من يأتي من الشافعية إنما يعتمد على تحريرات النووي. يقول: اعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة. الشافعية يرون أنه سنة، والراجح أنه ليس سنة. الراجح أن القنوت لا يكون إلا في النوازل، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: للحديث الصحيح فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب الأربعين وقال: حديث صحيح. الحاكم وفاته 405، ولذا تجد هذا الحديث قد أعرض عنه أصحاب المصنفات القدامى، فالحديث ضعيف وليس صحيحا. وأما تصحيح النووي فهو اجتهاد منه رحمه الله تعالى. يقول: واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح، وهو سنة متأكدة. يعني هذه السنة مؤكدة، طبعا لما نقول سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة معنى السنة المؤكدة هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. قال لو تركه لم تبطل صلاته، باعتبار أن السنن إذا تركت عمدا أو سهوا لا تبطل. قال لكن يسجد للسهو. طبعا هذا يعني الشافعية قالوا بأنه سنة، هذا شيء قد أخذ عليهم ونوقشوا فيه، وقالوا أيضا بأنه يسجد للسهو إذا تركه، والراجح أنه لا يسجد للسهو، والأولى عدم القنوت. لكن من صلى خلف إمام شافعي يقنت قنت معه. يقول لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا، وأما غير الصبح من الصلوات الخمس فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله. الأصح المشهور منها أنه إن نزل بالمسلمين نازلا قنت، وإلا فلا، يعني فقط عند النوازل. والصواب أن القنوت لا يكون إلا في النوازل. يقول والثاني يقنتون مطلقا، يعني هذا القول الثاني أنهم يقنتون في الصلوات الخمسة، والثالث لا يقنتون مطلقا، والله أعلم. الراجح عدم القنوت إلا في النوازل، هذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقله الصحابة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر. ولنا وجه. ما هو الوجه؟ يعني الوجه اجتهاد بعض المجتهدين في المذهب أن يقنت فيها في جميع شهر رمضان، يعني هناك من قال من الشافعية أنه يقنت في جميع شهر رمضان ليس فقط في النصف الثاني، ووجه ثالث في جميع السنة. وأيضا بعض مجتهدي المذهب قالوا بأن القنوت في الوتر يكون في جميع السنة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأول والله أعلم، أي المشهور في مذهب الشافعية أن القنوت في النصف الثاني من رمضان. وكل من قال قولا من هذه الأقوال له دليله. فصل، وهذا الفصل في محل القنوت وما ورد من في ألفاظه من آثار. يقول اعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع، يعني الإنسان لما يكون راكع ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا هو موطنه. أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. وقال مالك رحمه الله يقنت قبل الركوع. هناك من يرى أنه يشرع القنوت قبل الركوع، وهناك من يرى أنه يشرع قبل القنوت قبل الركوع وبعده. قال أصحابنا فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يحسب له على الأصح، يعني لو فرضنا فعل وقنت لا يحسب له وكأنه لم يقنت. يقول ولنا وجه، عند الشافعية اجتهاد في المذهب أيضا لبعض المجتهدين أنه يحسب وعلى الأصح يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو، وقيل لا يسجد. طبعا الراجح فيما يتعلق إذا فعل هذا ساهيا سجد، وإذا فعله عامدا لا يسجد. ونرى أن الأولى عدم القنوت قبل الركوع، وأن الأحاديث الواردة الأكثر هي أن القنوت بعد الركوع، وأنه في النوازل لا غير. يقول أما لفظه فالاختيار أن يقول فيه ما رويناه في الحديث الصحيح في سنن أبي داود، وسيأتينا بإذن الله مفصلا في مجالس سنن أبي داود، نطيل الكلام في الشرح والمعاني والعلل، ونصنع خريطة ل كل الأحاديث، لأن مقصدنا هو صناعة المحدث. يقول ما رويناه في الصحيح في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هنا قدم النسائي على ابن ماجه على طريقتهم، يعني يرتبون على الأصحية، ونحن نرتب التخريج على الوفيات، والتخريج على الوفيات أفضل وأحسن. والبيهقي وغيرها بالإسناد الصحيح، يعني غيرها من كتب السنة النبوية بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. وتأمل كيف أن الحسن كان صغيرا ولكنه نقل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت. الإنسان يسأل الهداية في الفاتحة، ونقول اهدنا الصراط المستقيم، ينوي الإنسان القراءة ويسأل ربه الهداية. وهذا أفضل دعاء، أنك تطلب من الله تعالى الهداية، لأن الهداية فيها سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدني في من هديت، ولذلك ربنا جل جلاله قد هدى النبيين والصديقين وغيرهم من أوليائه الصالحين. ولذا كما يعني تطلب من الله، كما أن الله قد هدى من عباده، فيا رب اهدني في عبادك الصالحين. وفيه التأكيد على أمر الولاء للمؤمنين. وعافني في من عافيت، يسأل الإنسان ربه المعافاة من أمر الدنيا والآخرة. وتولني في من توليت، أخطر شيء الخذلان، والخذلان هو الترك والتخلية. فإذا تركك الله لنفسك ولعدوك وللشيطان فأنت في خذلان، وإذا تولاك الله تعالى فأنت في الولاية. وأعظم الولاية هي ولاية الله تعالى لعبده. وتولني في من توليت، وربنا جل جلاله يقول: الله ولي الذين آمنوا، وبارك لي فيما أعطيت. الإنسان قد يعطى المرتب الكبير، وقد يعطى الأولاد الكثر والمال الوافر، لكن لا تكون بركة. فالبركة من عند الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. عند الإنسان يطلب من الله تعالى أن يقيه شر القضاء، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وهنا شر ما قضيت، شر الأمر الذي قضيت به علي، وشر ما يقترن من وسوسة الشيطان والهوى والنفس الإنسان، لأن الإنسان قد يأتيه شيء ويصده عنه أمور تمنع له الثواب. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ربنا جل جلاله الأمر كله يرجع إليه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وإنه لا يذل من واليت، من تولاه الله تعالى فإنه يعيش عزيزا، أما من خذله الله تعالى بالترك فإنه يذل. تباركت ربنا وتعاليت، أي تعاظمت يا رب، وزاد عطاؤك وخيرك. وربنا جل جلاله له الملك المطلق وله العلو المطلق. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا، يعني هذا هو أصح ما ورد في الباب. وفي رواية ذكرها البيهقي أن محمد بن الحنفي، طبعا البيهقي توفي عام 458، له السنن الصغرى وله السنن الوسطى وله السنن الكبرى. ففي السنن الكبرى أتى بأدلة جميع الفقهاء في الأعم الأغلب، وفي السنن الوسطى أتى بأقوال الشافعي جميعها وأتى بأدلة الشافعية، وفي السنن الصغرى أراد أن يكون كتابا مختصرا آملا أن يدخل في بيت كل مسلم. فالبيهقي يقول أن محمد بن حنفي هو محمد بن علي بن أبي طالب، وأمه ليست فاطمة بل هي من بني حنيفة، فيقال محمد بن الحنفية، يعني نسب لأمه لهكذا. وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. هكذا نقل محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب. ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. لما قال النووي هذا قال: فقد جاء في رواية للنسائي في هذا الحديث بإسناد حسن وصلى الله على النبي، هذا عند النسائي. قال أصحابنا، ويقصد به المجتهدون في مذهب الشافعي: وإن قنت بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حسنا، يعني لا بأس بذلك، وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. مسألة الولاء والبراء من أعظم الأمور، بل إن الولاء والبراء هو التطبيق العملي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. في الدعاء على الكافرين فضيلة، لأن إضعاف الكفار فيه رحمة للمؤمنين، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك، وهذا من أسباب البراءة من الكفار أنهم أعداء الله. ولذلك ربنا قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون. يجاهدون من؟ لأنهم يحبون الله تعالى فهم يجاهدون أعداء المحبوب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وهذه مسألة لا ينساها المؤمن، كثرة الدعاء لإخوانه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم. دائما يدعو الإنسان بالإصلاح بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفرادا وجماعات ودولا، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان، لأن الإيمان حينما يكون بالقلب فإن الإيمان يجدد بناء الشخصية. وتأمل أولئك الذين كانوا سحر في أول النهار فلما رأوا آية موسى آمنوا بالله، أرادوا أن يختم لهم بالدعوة إلى الله تعالى، فقالوا كلاما خلده الله تعالى بالقرآن. واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. الحكمة هو القول الصواب والعمل الصواب الموافق للشريعة. وثبتهم على ملة رسولك. طبعا العقيدة هي الأساس، والعقيدة هي التي تبني الثبات على العقيدة. ولذا قالوا بأن العقيدة في قلوب أصحابها أقوى من ألف مهند، والعقيدة الإسلامية هي سبب لصلاح الأفراد والمجتمعات والجماعات. وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يكون إلا أن نبث سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العمل بها والثبات عليها حتى الممات. وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. نحن نعاهد الله تعالى في الصلاة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ومن أعطى عهده لله تعالى فليفي به. وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق، يعني يا إله الحق، واجعلنا منهم. هذا خرجه ابو داود في المراسيل، والبيهقي في السنن الكبرى، وهو أيضا في المصنفين في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. لماذا هذا الخبر في المصنفين؟ لأن مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة يعنيان غاية العناية بأي شيء بالآثار الواردة عن الصحابة. أما السنن الكبرى البيهقي فهو يجمع أدلة الفقهاء. ولما يكون أخرجه أبو داود في المراسيل فاعلم أن فيه إرسالا. يقول: واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه عذب كفرة أهل الكتاب، لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب، وأما اليوم فالاختيار أن يقول عذب الكفرة فإنه أعم حتى يشمل كفرة أهل الكتاب وغيرهم. يقول: قوله نخلع أي نترك، وقوله يفجرك أي يلحد في صفاتك. ولذلك الإنسان عليه أن يتعلم صفات الله وأسماء الله، وأن يتعلم الإنسان كلام الله تعالى. ومن الحكمة أن الناس يتفاوتون في فهم القرآن الكريم، ولو أن فهمه كان ميسورا للجميع لما تفاضل الناس في القرب إلى الله تعالى بفهم الكتاب، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي فهم الكتاب لمن أكثر منه، فهو كتاب عزيز لا يعطيك الفهم إلا بكثرة القراءة والمراجعة والحفظ والإتقان. وقوله نحفظ بكسر الفاء أي نسارع، وقوله الجد بكسر الجيم أي الحق، وقوله ملحق وملحق طبعا بكسر الهاء على المشهور ويقال بفتحها، ذكره ابن قتيبة وغيره. وقوله ذات بينهم أي أمورهم ومواصلاتهم، يعني مثل ما حصل الآن مع بعض الدول الإسلامية حصار ومقاطعة، ينبغي على أهل الخير والصلاح كبارا وصغارا، علماء وغير علماء ومسؤولين، أن يسعوا لإصلاح ذات بين المسلمين. أما أولئك الذين يحرشون بين المسلمين ويخربون بين الناس فهؤلاء إثمهم عظيم، وإذا كان التحريش بين البهائم محرما فما بالك بالتحريش بين المسلمين. وقوله الحكمة هي كل ما منع من القبيح، يعني هو الحكمة الشيء الصواب والشيء الجيد. طبعا تطلق الحكمة أحيانا على السنة النبوية حينما يؤتى بها مقرونة مع القرآن الكريم. وقوله وأوزعهم أي ألهمهم، وقوله واجعلنا منهم أي ممن هذه صفته. فالإنسان يدعو للمؤمنين ويدعو لنفسه. قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق، يعني يرى أنه يؤتى بهذا وبذاك، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر حتى يقدم قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على قنوت عمر، وإن اقتصر فليقتصر على الأول. لو فرضنا أراد أن يقتصر يقتصر على الأول. وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا، إذا منفرد لوحده يرى. طبعا نحن نقول أن القنوت لا يقنت إلا في النوازل، لكن على مذهبه قال: وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل، كأشخاص أن يكون في عمل محدد ويعلمهم أنهم يرضون بالتطويل، أو مثل ما الآن يوجد في بعض المدارس المغلقة وفيها مسجد في داخلها، فهؤلاء إن علم منهم ذلك أعن على رأيهم. والله نعم والله أعلم. ثم قال النووي علينا وعليه رحمة الله: واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت، يعني لا يجب قنوتا محددا، المهم أنه يقنت ويدعو. ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء، يعني كما يوجد في أواخر البقرة وأواخر آل عمران، حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزئ غيره. ذهب جماعة من الشافعية لأن هذا هو المتعين، ولا يجزئ أن يقنت بغيره. ثم قال: واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماما أن يقول اللهم اهدنا بلفظ الجمع حتى لا يخص نفسه بالدعاء، لأن الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز للإمام أن يخص نفسه، وكذلك الباقي ولو قال اهدني حصل القنوت وكان مكروها، لأنه يكره الإمام تخصيص نفسه بالدعاء. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال الترمذي حديث حسن. فصل، هذا الفصل في رفع اليدين في القنوت وموضع الإصرار والجهر به. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما، يعني لما ينتهي من القنوت هل يمسح وجهه بيديه أم لا، على ثلاثة أوجه، يعني معناه لم ينقل عن الشافعي في هذا الشيء، واجتهد المجتهدون من أصحاب المذهب على ثلاثة أوجه. أصحها ما رجحه النووي وهو قول غيره من أئمة المذهب أنه يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه باعتبار رفعهما باعتبار أنه دعاء، وأما مسح الوجه فهذا يحتاج إلى دليل. وجاء خبران في مسح الوجه بعموم الدعاء ليس بالقنوت لكنهما حديثان ضعيفان، والثاني يرفع ويمسحه، يعني يرفع يديه ويمسح وجهه بيديه، والثالث لا يمسح ولا يرفع، يعني لا يمسح وجهه ولا يرفع يديه عند دعاء القنوت. يقول واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، يعني من قال بالمسح قال لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا ذلك مكروه، يعني ما يصح أن الإنسان يمسح صدره وما أشبه ذلك أو كتفه وهكذا أو يديه. قال وأما الجهر بالقنوت والإسرار به فقال أصحابنا إن كان المصلي منفردا أسر به، وإن كان إماما جهر على المذهب الصحيح المختار. يعني هم اختلفوا هل أن الإمام يجهر به أم لا يجهر، ففيه وجهان، والمختار أنه يجهر به. قال جهر وإن كان إماما جهر على المذهب الصحيح المختار، معناه كمذهب آخر لكنه ليس صحيحا ولا مختارا الذي ذهب إليه الأكثرون أي من الشافعية، والثاني أنه يسر كسائر الدعوات في الصلاة، هناك قول يقول أنه يسر ولا يجهر. وأما المأموم فإن لم يجهر الإمام قنت سرا كسائر الدعوات، لو فرض ما جهر يقنت سرا فإنه يوافق فيها الإمام سرا. وإن جهر الإمام بالقنوت فإن كان المأموم يسمع أمن على دعائه، لما يدعو الإمام يؤمن المأموم وشاركه في الثناء في آخره، يعني أمر الثناء أيضا يثني على الله تعالى. وإن كان لا يسمعه قنت سرا، إذا كان المأموم لا يسمع الإمام فيقنت سرا ولا يجهر المأموم. وقيل يؤمن وقيل له أن يشاركه مع سماعه، والمختار أولى، بعضهم قال أيضا أنه يدعو معه يؤمن ويشاركه في الدعاء. وأما غير الصبح إذا قنت فيها حيث نقول به، فإن كانت جهرية وهي المغرب والعشاء فهي كالصبح على ما تقدم، وإن كان ظهرا أو عصرا فقيل يسر فيها بالقنوت وقيل إنها كالصبح. طبعا المختار أنه لا يقنت لا في الصبح ولا في غيرها، وإنما القنوت يكون في النوازل، لكنهم قالوا به في الصبح واختلفوا في بقية الصلوات. يقول ففي صحيح البخاري في باب تفسير قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت نازلة. إذن هذا هو الثابت، الثابت القنوت في النازلة لا غير، وأما في غير النازلة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن في حياته وفي أموره إنما يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. إلى هنا نتوقف، نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم يوم الأحد القادم مع شرح سنن أبي داود، وفي يوم الاثنين نكمل ما يأتي بعد مشيئة الله تعالى. جمعنا الله وإياكم على خير، ودفع الله عنا وعنكم الشر، وأسأل الله تعالى أن يرحم المسلمين في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.